بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في باب ما يقول بعد التكبير: وأما الآثار الموقوفة في المسألة فكثيرة جدا، وإلى ذلك ذهب أكثر الأهل وأما الآثار الموقوفة في المسألة فكثيرة جدا، وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قالوا: ويقولها في نفسه، انتهى. وحكى ابن المنذر هذا القول عن سفيان وأهل الرأي وأحمد وأبي عبيد قال: ورويناه عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد. قال: وقال الأوزاعي: الإمام يخفيها. وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة قال: وهم السواد الأعظم. وروى شعبة عن حسين عن أبي وائل قال: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى الأثرم بإسناد عن عروة بن الزبير قال: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. وعن الأعرج مثله. وعن النخعي قال: ما أدركت أحدا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال: لأن البسملة ليست الصحيحة أنها ليست من الفاتحة. نعم. وعنه قال: الجهر بها بدعة. وعن عكرمة قال: أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن عكرمة قال: أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعرابي. نعم. حسنا. وروى وكيع في كتابه عن همام عن قتادة قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أعرابية. وعن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. وعن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر بن محمد بن علي قال: لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه رواية تدل على أنه لا يصح ما حكي عن أبي جعفر وأهل البيت من الجهر بها، ولعل الشيعة تفتري ذلك عليهم. وممن روي عنه أنه كان لا يجهر بها بكر المزني والحسن وابن سيرين والشعبي وابو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه. رواها الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عنه وقتادة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن حي. وقال الحسن: الجهر بها أعرابية. خرجه حرب الكرماني. وروي عنه من وجه آخر قال: الجهر بها قراءة الأعراب. وأكثر هؤلاء يكرهون الجهر، كما أنكره عبد الله بن مغفل، وكما أنكره من قال ذلك قراءة الأعراب، ومن قال هو بدعة، ونص أحمد على كراهيته. وروي عن طائفة أنه يخير بين الجهر والإسرار، ولا يكره الجهر وإن كان الإسرار أفضل. وحكي هذا عن ابن أبي ليلى وإسحاق، ورجحه طائفة من أهل الحديث. هذا فيه توسط في الحقيقة، هذا فيه توسط، فلا يقال إنه بدعة ولا يقال إنه سنة. نعم. أحسن الله. ومنهم من قال الجهر أفضل، وقال الطائفة يجهر بها وهو السنة، وهو قول الشافعي وأصحابه وبثور. وروي عن الليث بن سعد قال ابن المنذر: روينا عن عمر وابن عباس أنهما كان يستفتحان ببسم الله الرحمن الرحيم، انتهى. وليس عن ابن عمر تصريح بالجهر، بل بقراءة البسملة. وأما المروي عن عمر فقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أنس أنه لم يكن يجهر بها، فلعله جهر بها مرة ليبين جواز ذلك. وخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما دل على حديث أنس في الصحيح، أنه قال: صليت مع النبي وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال ابن عبد البر: روي عن عمر وعن علي وعمار بن ياسر أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، والطرق ليست بالقوية، وقد قدمنا الاختلاف عنهم في ذلك. قال: وروي عن عمر فيها ثلاث روايات، أحدها أنه كان لا يقرأها، والثاني أنه كان يقرأها سرا، والثالث أنه جهر بها. وكذلك اختلف عن أبي هريرة في الجهر والإسرار، عن ابن عباس أيضا، والأكثر عنه الجهر بها، وعليه جماعة أصحابه. وذكر ابن عبد البر جماعة ممن كان يرى الجهر بها، منهم مكحول وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي. قال: وهو أحد قولي ابن وهب، إلا أنه رجع عنه إلى الإسرار بها. وعن عطاء الخراساني قال: الجهر بها حسن. وقال الزهري: من سنة الصلاة أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم فاتحة الكتاب، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بسورة. وكان يقول: أول من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا بالمدينة عمرو بن سعيد بن العاص. خرجه البيهقي، ومراسيل الزهري من أردع المراسيل. وإنما عنا أول من أسر بها ممن أدركه، فقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان الإسرار بها، فلا عبرة بمن حدث بعدهم وبعد انتقال علي بن أبي طالب من المدينة، فإن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهم كانوا لا يجهرون بها. قال البيهقي: وروينا الجهر بها عن فقهاء مكة، عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال الإمام أحمد في رواية مهنة: عامة أهل المدينة يجهر بها الزهري وربيعة وذكر ابن عباس وابن الزبير. وأما ما ذكره الخطيب في كتابه في الجهر بالبسملة من الآثار الكثيرة في المسألة، حتى اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول الجمهور، فغالب آثاره أو كثير منها معلول لا يصح عند التحقيق، وكثير منهم يروي الجهر والإسرار. وقد حكي عن الدارقطني أنه قال في المنقول عن الصحابة في سقط: منهم عمرو بن دينار وابن جريج ومسلم بن خالد، وعن بعض أهل المدينة دون سائر الأمصار. ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بها ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بها بدعة، وأنه من شعائر أهل الأهواء كالشيعة، حتى تركه بعض أئمة الشافعية، منهم ابن أبي هريرة لهذا المعنى. وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، كالمسح على الخفين ونحوه. حتى قال سفيان لشعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت، حتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. وقال وكيع: لا يصلى خلف من يجهر بها. وقال أحمد في الصلاة: تباين في الآراء والاجتهادات، وخير الأمور أوساطها، والتوسط هو الصراط المستقيم. نعم. وقال أحمد في الصلاة: خلف من يجهر بها، إن كان يتأول فلا بأس به، وإن كان غير ذلك فلا يصلى خلفه. يشير إلى أنه يصلي خلف من جهر بها من أهل العلم والحديث، دون من يجهر بها من أهل الأهواء، فإنهم المعروفون بالجهر بها. ونقل أبو طالب عن أحمد وسأله: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وها هنا من كان يرى أنها آية من كتاب الله، مثلما قال ابن عباس وابو هريرة وابن الزبير كانوا يجهرون بها ويتأولونها من كتاب الله. قال القاضي أبو يعلى: الظاهر هذا أنه أجاز الجهر لمن كان بالمدينة دون غيرها من البلاد. قال: ولعله ذهب في هذا إلى أن أهل المدينة يرون الجهر بها، فإذا خافت استنكروا فعله وامتنعوا من الصلاة خلفه. قلت: إنما مراد أحمد الإخبار عن الجهر بها أنها سائغ لمثل أهل المدينة ومن يتأول من غيرهم من أهل الحديث والعلم، وليس مراده أنه يرى الجهر بها بالمدينة. وقد حكى أبو حفص العبكري رواية أبي طالب عن أحمد بلفظ صريح في هذا المعنى، وهو أنه قال: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وها هنا من كان يتأول، وذكر بقية الرواية. وهذا تصريح بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه إنما يسوغ الخلاف في هذه المسألة يسوغ الخلاف في هذه المسألة من مثل هؤلاء العلماء المجتهدين دون أهل الأهواء الذين كانت هذه المسألة مشهورة عنهم. ولذلك نقل مهنا عن أحمد أن عامة أهل المدينة يرون الجهر بالبسملة. ونقل صالح بن أحمد عن أبيه قال: نحن لا نرى الجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة يتبع ما روي عن ابن عباس وابن عمر فلا بأس بالصلاة خلفه والقنوت هكذا. ونقل عنه يعقوب بن بختان قال: يصلى خلف من يجهر من الكوفيين إلا أن يكون رافضيا. واختلفت الرواية عن أحمد في قراءة البسملة بين السورتين في قيام رمضان، فروي عنه أنه يسر بها ولا يجهر، وروي عنه أنه قال أرجو. وظاهر هذه الرواية يدل على أنه لا يكره الجهر بها في هذا الموطن خاصة، فإن النفل يسامح فيه وخصوصا قيام الليل، فإنه لا يكره الجهر بالقراءة فيه للمنفرد. ولهذا القول ذهب أبو عبيد وعلي بن المديني، حكاه عنهما الأثرم. وذهب الطائفة إلى أنه لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة سرا ولا جهرا، هذا قول مالك وأصحابه، ورخص فيه من السور بعد الفاتحة في قيام رمضان خاصة، وحكي عنه إجازته في أول الفاتحة وغيرها للمتهجدين وفي النوافل، وروي عنه أنه لا بأس بقراءتها في الفرائض والنوافل. ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه من طريق ابن نافع عن مالك. قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عندنا عن مالك، إنما هو عن صاحبه عبد الله بن نافع. كذلك روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يقرأها سرا ولا جهرا من وجه فيه نظر، ذكره ابن سعد في طبقاته. وكذا قال الأوزاعي: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، نقله عنه الوليد بن مسلم. قال الوليد: فذكرت ذلك لخليد فأخبرني أن الحسن كان لا يقرأها، فقال الذي سأله: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرها؟ فقال الحسن: لو أسرها قرأتها فيما يسر به لو أسر قراءتها فيما يسر به لجهر بها فيما يجهر، ولكنها عربية. قال الوليد: وأقول أنا: إن قرأتها فحسن، وذلك لما أخبرنا به عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح الحمد والسورة التي بعدها. خرجوا حرب الكرماني، واختار ابن جرير الطبري، وهو مذهب مالك والأوزاعي. وبهذا المروي عن ابن عمر استدل أحمد على قراءتها، والمروي عن ابن عباس وابن الزبير وابي هريرة ومالك ومن وافقه تأولوا ظاهر حديث أنس. وعند التحقيق في التأمل إنما يدل على نفي الجهر لا على قراءتها سرا، وبذلك تجتمع ألفاظ الحديث وعامة الأدلة في هذه المسألة، والله أعلم. وأكثر من يرى قراءتها في الصلاة يرى قراءتها في الفاتحة والسورة التي بعدها. وقال الطائفة قليلة منهم: إنما يقرأ بها في ابتداء الفاتحة دون السورة التي بعدها. روي عن طاووس، وهو قول سفيان الثوري والسليمان بن داود الهاشمي، وهو رواية عن أبي حنيفة. وروى يوسف بن إسباط عن الثوري قال: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول القرآن أجزاه لكل القرآن. واعلم أن الجهر بقراءة البسملة مع الفاتحة ليس مبنياً على القول بأن البسملة آية من سورة الفاتحة وغيرها، كما ظنه طائفة من الناس من أصحابنا وغيرهم، وإنما الصحيح عند المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم أنه غير مبني على ذلك. ولهذا اختلفت الرواية عن أحمد هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، وأكثر الروايات عنه على أنها ليست من الفاتحة، وهو قول أكثر أصحابه، ولم تختلف عنه في أنه لا يجهر بها، وكذا قال الجوزاني وغيره من فقهاء الحديث. واختلف قول الشافعي هل البسملة آية من كل سورة سوى الفاتحة، وهو يرى الجهر بها في السور أيضا، وحينئذ فلا يصح أن يؤخذ الجهر بها من القول بأنها آية من الفاتحة كما يفعله كثير من الناس، فإنهم يحكون عمن قال هي آية من الفاتحة الجهر بها، وليس ذلك بلازم. ومما يستحب الإتيان به القراءة في الصلاة التعوذ، ومما ومما يستحب الإتيان به قبل القراءة في الصلاة التعوذ. استكمل الحديث. موضوع جديد. هو استكمال لكن موضوع جديد بس في ما زال في الباب. رحمه الله. يؤخذ من هذا كله أن الأمر واسع لا يشدد لا في الجهر ولا في الإسراء، لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة هو الإسرار كما في حديث أنس في الصحيح. نعم. أحسن الله.